متن نونية السخاوي في علم التجويد، نظم الإمام علم الدين أبي الحسن علي بن السخاوي رحمه الله. يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شهو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوغ بغمزة متنوعا فيفر سامعها من الوفيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني، وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخا إحسان، والمد من قبل المسكن دونما قد مد للغمزات باستيقان، والهاء تخفى فجل في إظهارها في نحو من هاد وفي مهتان، وجباههم بين وجوههم بلا ثقل تزيد به على التبيان، والعين والحاء مظهر والغين كل، والخاء حيث تقارب الحرفان، كالعهم أفره لا تزر نختم ولا تخشى وسبحه وكالإحسان، والقاف بين جهرها وعلوها، والكاف خلصها بحسن بيان، إن لم تحقق جهر ذاك وغمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان، والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان، والعجل واجتنبوا وأخرج شطأه، والرجز مثل الرجس في التبيان، والفجر لا تجهر كذاك وكشترى بين تفشيه مع الإسكان، وكذا المشدد منه نحو مبشرا أو غير ذاك كقوله في شان، والياء وأختاها بغير زيادة في المد كالموفون والميزان، وبيانها إن حركت كلسعيها وكبوركم، والياء في العصيان، وكمثل أحيينا ويستحي، ومثل الغي يتخذوه في الفرقان، لا تشربنها الجيم إن شدت فتكون معدودا من اللحان، في يوم ما قالوا وهم ونظير ذا لا تلغموا يا معشر الإخوان، والواو في حتى عفوا ونظيره إدغامه حتم على الإنسان، والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم درب لأحكام الحروف معاني، كم رامه قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمة بلا عرفان، ميزه بالإيضاح عن ضاء ففي أضللن أو في غيظ يشتبهان، وكذاك محتضر وناظرة إلى وولا يحط وخذه ذا إذعان، وأبنه عند التاء نحو أبنه حفظتم والطاء نحو الضر غير جبان والجيم نحو اخفض جناحك مثله والنون نحو يحضن قسه وعاني والراك وليضربن أولى منك فضل الله بين حيث يلتقيان وبيان بعض ذنوبهم والضب وأوقظ ظهرك عرف تكن ذا شان وكذا بيان الصاد نحو حرصتم والضاء في أوعظت للأعيان إذ أظهروه وأدغموا فرطت فاتبع في القرآن أئمة الأزمان واللام عند الراء أدغم مشبعا محضا إذ الحرفان يقتنبان في نحو قل ربي وما عن نافع فيه وعاصم إنح القولان وبيانه في نحو فضلنا على رفق لكل مفضل يقضان وبقل تعالوا قل سلام قل نعم وبمثل قل صدق علو في التبيان والنون ساكنة مع التنوين قد شرحا معا في غير ما ديوان وشرحت ذلك في مكان غير ذا فأنا بذاك عن الإعادة ظاني والراء صن تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن والدال ساكنة كدال حصد أدغم بغير تعسر وتواني ولقد لقينا مظهر ولقد رأى والمد حضين أب بكل مكان والودق وادفع يدخلون وقد نرى والتاء أدغم عند طائفتان وكذا أجيبت واستطعت مبين وكنحو أتقن بلا كتمان والضال دافا ونون مظهر يحفرن أوفركم بلا نسيان والذال إذ ظلموا ظلمتم ليس في القرآن غيرهما فمد غمان وإذا يلاقي الراء بين ذا وذا في مثل ذر ونذر للرحمن وبمذعنين وفي أقلنا والكرو والثاء عند الخائف الإتقان بين وأعثرنا لبثنا تثقفنهم كذاك وأيها الثقلان وصفير ما فيه الصفير فراعيه كالقسط والصلصال والميزان والفاء مع ميمي كتلقف ماء بك والواو عند الفاء في صفوان والميم عند الواو والفاء مظهر هم فيه وعند الواو في ولدان لكن مع الباء في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقى المثلان كاليم ما والحق قل ومثال غللنا لكيما يظهر الأقوان وإذا التقى الممنوس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان والهمس في عشر فشخص حث فهو سكت وجهر سواه ذو استعلان. رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نكرا يجيب به ذو الألحان. وارغب إلى مولاك في تيسيره خيرا فمنه عون كل معاني. أبرزتها حسناء نظم عقودها در وفصل درها بدمان. فانظر إليها وامقا متدبرا فيها فقد فاقت بحسن معاني. واعلم بأنك جائر في ظلمها إن قستها بقصيدة الخاقاني.